بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس كتاب التوحيد، قد وصلنا فيه إلى كتاب أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. نعم، هذا الباب يدل ويبين فضل التوحيد، وأنه سبب لمغفرة الذنوب، وأنه سبب لدخول الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الحديث. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا دليل على أن التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة، بل هو سبب دخول الجنة الرئيس. كذلك من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الله يحرمه على النار. إذن الفضل الأول دخول الجنة، والفضل الثاني التحريم على النار. كذلك كلمة التوحيد بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنها لو وضعت في كفة وجميع ما في السماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، مما يدل على سعة فضلها. ومن هنا اختلف العلماء في بيان المقصود بمن قال لا إله إلا الله، هل يحصل له هذا الفضل بمجرد هذا الأمر، أم له اعتبارات أخرى. هنا قال الحسن البصري رحمه الله: من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفرضها، يعني أن المقصود ليس مجرد القول كما يزعم المرجئة الذين يقولون أنه يكفي إيش أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويكفيه ذلك في دخول الجنة، ويستدلون بهذه الأحاديث بالمناسبة. فنحن نقول لهم: ليس في هذا الحديث أو هذه الأحاديث ما يدل على معتقدكم الفاسد، فالمقصود بهذه الأحاديث ليس مجرد النطق باللسان، وإنما كما قال سيد التابعين الحسن البصري رحمه الله، قال: من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفرضها، وأدى حقها وفرضها. وهناك قول ثان في توجيه هذه الأحاديث، في توجيه فضلها، وهو

فيعطى صحة، يعطى مال، يعطى عافية، يعطى سمعة حسنة، يعطى من خيرات الدنيا ما يعطى جزاء على ما فعل من صالحات. وإذا مات على الكفر لم يكتب له من هذه الأعمال في الآخرة شيء. أما إذا أسلم ومن الله عز وجل عليه بالإسلام فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يكتب له هذه الأجور، هذه الأفعال، ولو كان قد فعلها حال كفره فيثيبه عليها. وهذا يدل على عظم التوحيد، فإن هذا الإنسان لم يمنعه من قبول أعماله إلا لأنه لم يكن موحدا. نعم. وهذا معنى دقيق ومهم، وهو أن التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى هي غاية الحرية، فإن الإنسان لا يبلغ غاية الحرية إلا إذا حقق غاية التوحيد. أما إذا تحرر الإنسان بزعمه من عبودية الله ومن توحيده فإنه سيكون في ذل العبودية، العبودية غير المستحقة، سيكون عبدا إما لغير الله من البشر يطيعهم فيما أمروا ويجتنب ما نهوا عنه ويخاف منهم خوفه من الله ويحبهم حبهم لله حبه لله، وإما أن يكون عبدا لهواه فيكون إلهه هواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أما الموحد الذي حقق التوحيد فعلا وخلى قلبه عن سوى الله سبحانه وتعالى فهذا هو الحر فعلا، لأنه غير مسترق لآراء الناس ولا لأفكار الناس ولا لموجات الناس والتيارات التي تذهب بالناس يمينا وشمالا، وكذلك هو حر عن هواه ولا يقيد بهواه، وهذا هو العز كما ذكر الشيخ، هذا هو غاية الحرية. كذلك الموحد ينبغي ألا يخاف في الله لومة لائم، إذا رأى أن هذا الأمر صواب وأنه يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخاف في فعله لومة لائم. أما بعض الناس فإنه يرى أن هذا الأمر صواب وأنه مصلحة وأنه خير، لكنه ربما خشي من الناس، خشي من كلام الناس، خشي من انتقاد الناس، أو ربما يطمع في مثلا كلام الناس ومدح الناس، ويرى أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله سيجعله يخسر عدد من الناس مثلا. فهذا الشخص الذي يربط تصرفاته إقداما وإحجاما بالناس يدل ذلك على نقص في توحيده، لأنه ربط نفسه بالناس قبل أن يفعل الفعل، ما يفكر أن هذا الفعل يرضي الله أو لا يرضي الله، لا، يقول كيف ستكون ردة فعل الناس، هل سيعجبون أم سينتقدون، بغض النظر حتى لو كان الفعل اللي يفعله صحيح، لكنه يقول إذا الناس راح ينتقدوني لا خلاص ما راح أسويه، وإن كان فيه صواب وإن كان فيه خير. طيب أنت مطيع لله أم مطيع للناس؟ واضح. فهذا أمر مهم ولفتة مهمة جدا نبه عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أن التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم. كلما قوي التوحيد في قلبك كلما صرت أكثر حرية من التعلق بالمخلوقين، مهما كان هذا المخلوق من قربه ومكانته أو عدده ونحو ذلك. نعم. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام صار الطريق من عمله كثيرا، وضعفت أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض والمناطقها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. نعم، وهذا من فضائل التوحيد أيضا، أن الإنسان إذا حقق التوحيد في قلبه فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له أعماله، يضاعف له الحسنات والأجور، وبمقدار إخلاصه يكون مقدار ثوابه، وبالتالي قد يتفاوت الناس في العمل الواحد، رب صف من المصلين يتفاوت الناس في أجر الصلاة التي يصلونها وهم في صف واحد كتفاوت السماء عن الأرض، وذلك بحسب إيش؟ إخلاصهم، بحسب خشوعهم، بحسب إقبالهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم وفضل عظيم، وبالتالي إذا حقق الإنسان التوحيد وخلى قلبه عن الشرك وعن الرياء وعن طلب الثناء أو طلب المدح أو إلى آخره، كلما ازداد أجرا وكلما ضوعفت له أجوره. نعم. نعم، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. ولكن هل يعني ذلك أن المؤمن لا يقع عليه أذى أبدا؟ لأن بعض الناس يستشكل قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، ثم يقول ولكن قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شيء من الأذى، صح؟ بل قد وضعت له اليهودية السم في طعامه، وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام منه شيئا يسيرا. كذلك في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وسال الدم ودخل المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فكيف نجمع بين عصمة الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وحمايته وحماية المؤمنين، وبين ما يقع لهم من بعض الابتلاءات وبعض المصائب ونحو ذلك؟ ها، تفضل. عليه الصلاة والسلام. نعم، جميل. والآية قد نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يضع حارسا على الباب، فلما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس صرف النبي صلى الله عليه وسلم الحراس عن باب بيته. طيب، بعد نقول هذا الأذى الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الموحدين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم هو مما تكمل به أقدارهم وتكمل به فضائلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه غلظة زيد له في البلاء. وبالتالي هذا الأذى مما يزيد المؤمن رفعة وشرفا، ومما يثبته ويقويه على إيمانه، ومما يدل على ثباته على الإيمان، وإلا فكيف نعرف المؤمن من غير المؤمن؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالأذى الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أو يصيب المؤمنين ليس لمهانتهم على الله، هذا أمر ينبغي أن يعلم، ليس لأنهم هانوا على الله سبحانه وتعالى فسمح بأن يؤذوا، لا. فالله سبحانه وتعالى لا شك قادر على كل شيء، قادر على ألا يصيبهم إيش؟ شوكة، صح؟ طيب ما إذن ما هو هذا الأذى؟ هذا الأذى هو مما أذن الله سبحانه وتعالى فيه ليرفع من درجاتهم وليصفيهم ويخلصهم من أي دخيل، كما بين الله سبحانه وتعالى من حكم غزوة أحد لما قتل من قتل من المسلمين ويعني هزم في النهاية، هزم المسلمون في غزوة أحد، وإن كانت هزيمة ظاهرية لكنه في النهاية خرج المشركون وهم يرون أنهم قد انتصروا على المسلمين في غزوة أحد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: ليمحص الذين آمنوا. ليمحص، ما معنى التمحيص؟ التصفية، التصفية، حتى يكون المؤمن مثل الذهب، والذهب لا يصفى منه الشوائب إلا بالإحراق، إلا إذا عرض على النار فتصفى الشوائب منه. إذن لا تعارض بين تكفل الله سبحانه وتعالى بحماية عبده المؤمن وحماية نبيه عليه الصلاة والسلام وحماية المؤمنين، وبين ما تعرضوا له من أذى وهزيمة. فإن هذه الحماية تعني أولا الحماية من أن يستأصلوا، هذا أولا، الله تكفل بعدم استئصال المسلمين، يعني ألا تبقى لهم باقية. ثانيا حماهم الله سبحانه وتعالى مما من الأذى الذي يهينهم أو الذي يكون على سبيل المهانة والمذلة. أما الأذى الذي يقويهم ويظهر ما عندهم من إيمان وصبر فهذا أمر قد أذن الله سبحانه وتعالى فيه، لا على سبيل المهانة، وإنما على سبيل الابتلاء والاختبار والحكمة، ليظهر معدنهم وليظهر إيمانهم وليظهر فضلهم على غيرهم، والله أعلم. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ورجعا من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: قلت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، وقلت أنا إني لم أكن بصلاة ولكني مدرت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشقيق. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال: لا رقيت إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه امرأة، والنبي ومعه رجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد. رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاطر الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يستقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشه بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه. فيه مسائل: الاولى معرفه مراتب الناس في التوحيد، الثانيه ما معنى تحقيقه، الثالثه الثناء سبحانه على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعه ثناءه على سادات الاولياء بسلامته من الشرك، الخامسه كون ترك الرقيه والقي من تحقيق التوحيد، السادسه كون الجامع لتلك الخصال والتوكل، السابعه العمق عند الصحابه بمعرفتهم انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل، الثامنه حرصهم على الخير، التاسعه فضيله هذه الامه بالكميه والكيفيه، العاشره فضيله اصحاب موسى عليه السلام، الحاديه عشره عقد الامم عليه صلى الله عليه وسلم، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة ممن استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة رخصة الرقية من العين والأمم، السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنها، الحادية والعشرون استعمال المعالي، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. في قوله استعمال المعاريض لما قال للرجل سبقك بها عكاشة، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للرجل أنت لست منهم أو لا تستحق أن تكون منهم أو نحو ذلك، ولكنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة تدل على عدم رغبته في الدعاء له أو في بيان أنه منهم، وفي نفس الوقت لم يرد أن يجرحه فعرض فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، فكأن الذي سبق يعني يستحق الدعاء دون غيره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ في الفائدة أو المسألة الثانية والعشرون. من هذا الحديث في الصحيحين قبله قصة بين حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير، وسعيد بن جبير رحمه الله هو أحد التابعين وهو من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وممن نقل عنه التفسير وله آراء كثيرة جدا في التفسير منثورة في كتب التفسير المختلفة. حسين يقول كنت عند سعيد بن جبير فقال أي سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، كأنه في الليل يعني حصل أن هناك رأوا مثل كوكب أو شهاب في السماء، ويعني كان من ضمن السوالف اللي يسولفونها يعني، فقال حسين فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، يعني استدرك وحتى لا يظن أنه كان يصلي قيام الليل وأنه قال هذه الكلمة حتى يعلم أنه كان يصلي، فأراد أن يوضح فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال يعني سعيد بن جبير فما صنعت، قلت ارتقيت يعني رقيت نفسي بالرقية الشرعية، قال فما حملك على ذلك ليش ارتقيت، قال حديث حدثناه الشعبي، والشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، قال وما حدثكم، قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هو يعني كل دابة ذات سم كالحية والعقرب ونحوها، قال وقوله هنا لا رقية إلا من عين أو حمى ليس فيه دليل على نفي الرقية عن غيره من الأمراض، وإنما كما قال أهل العلم لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية كاملة ولا رقية أنفع في أمر كنفعها في هذين الأمرين، العين يعني الحسد والحمى يعني السم. ولا يعني ذلك أن الرقية لا تنفع في غيرهما، وإنما يعني هذا يدل على أن لا رقية أكمل ولا أفضل ولا أحسن في داءين إلا في هذين الداءين أفضل من غيرهما. ثم قال سعيد قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا فيه حسن أدب السلف وأنهم لم يعني يتجادلوا، قل أنا ما عندي علم أحسن من اللي عندك وأنت عندك كذا، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنت لك سند ودليل فيما فعلت قد أحسنت. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. النبي هنا مبهم وليس نبي معين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت النبي، الألف واللام هنا ليست للعهد يعني نبي معين، لا يقول رأيت أي أحد الأنبياء ومعه الرهط، والرهط هو العدد ما بين 3 إلى 9 عدد قليل يعني، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه دليل على أن القلة لا تدل على الحق صح، وأن الكثرة لا تدل أيضا على الحق، القلة لا تدل على الباطل، يعني إذا كان عددهم قليل ليس ما لا يعني ذلك أنهم على الباطل، وإذا كان عددهم كثير لا يعني ذلك أنهم على الحق. والدليل أن هذا النبي مرسل من الله ولم يتبعه أحد أبدا، ونبي معه رجل ورجلان، ونبي ومعه الرهط، والنبي إذا بعث من الله فهذا يعني أنه قد أدى ما عليه ولم يقصر، ولكن لم يتبعه الناس، وهذا يدل على أن ليس من مسؤولية الداعية وليس من وظائفه أن يقتنع الناس. الداعية وظيفته ومهمته إيصال الحق إلى الناس، فإن اقتنعوا واستجابوا فالحمد لله، وإلا فلا إثم ولا حرج عليه، ولا يحزن ولا يتضايق ولا ينقص ذلك من أجله شيء. فالأنبياء وهم أنبياء لا بعضهم ليس معه أحد، لم يستجب له أحد، يعني حتى زوجته حتى أولاده حتى أقرب الناس له، يعني النبي أكيد له أولاد أو زوجة أو على الأقل أب أو ابن أو إخوة أو جيران، ناس أقرب الناس له، ولا واحد يأتي وليس مع واحد. قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أمة، وهذا يدل على أن يوم القيامة تجمع الأمم كل أمة على حدة، أمة موسى عليه السلام على حدة، أمة عيسى على حدة، أمة الإسلام، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام على حدة. سواد عظيم يعني عالم، عدد كبير من الناس. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه بنو إسرائيل الذين آمنوا معه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا الله وإياكم منهم. انتهى. ثم نهض أي النبي عليه الصلاة والسلام فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يعني من هؤلاء 70,000، من هؤلاء؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا فيه جواز إعمال التفكير والبحث في النصوص الشرعية قبل سؤال أهل العلم وقبل البحث في المسألة في كلام أهل العلم، واضح؟ فإذا رأيت حديثا أو آية لا مانع بدون أن تفتي الناس بهذا القول، لكن لا بأس أن تتذاكر أنت وأصحابك، وهذا بل هذا مفيد. فمن الطرق المفيدة في تدبر القرآن أن تتأمل الآية لوحدك أول شيء قبل أن تقرأ كلام المفسرين، وتحاول أن تستنبط أنت لنفسك معنى وتذكر المعاني التي تستفيدها، ثم بعد ذلك تنظر في كلام أهل العلم، فهذا يفيدك فائدة عظيمة. أولا، إذا وافق كلام وكلام أهل العلم فهذا فيه تثبيت لقولك، وفيه أيضا فرح لك، تفرح إذا وافق كلامك كلام أهل العلم. الأمر الثاني، لو كان كلامك فيه خطأ ثم صححته فيكون هذا أيضا أثبت للمعلومة، بخلاف ما لو هجمت مباشرة إلى كلام المفسرين دون إعمال عقلك. فالصحابة رضي الله عنهم نفس الشيء، جلسوا ويتدبرون من هؤلاء، من اللي لا يدخلون الجنة، يدخلون الجنة دون عذاب ولا حساب. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني يا رسول الله احنا تدبرنا وسألنا، فمن هؤلاء؟ فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وهنا فيه سؤال، قد ورد في الصحيح في الكتب في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره، وكذلك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرقية كذلك، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى أو الحمى. وكذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرني أن أسترقي من العين. فكيف نجمع بين الأحاديث الدالة على جواز الاسترقاء وبين أن الذين يدخلون الجنة بلا حساب من أخص صفاتهم أنهم لا يسترقون؟ تفضل. طيب ماشي، لماذا؟ ليش؟ نعم، فيه تعلق. نعم، هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود لا يسترقون الرقية الشركية، لا يسترقون الرقية الشركية، وليس المقصود مطلق الرؤية، مطلق الرقية، واضح؟ أي أنهم لا يسترقون بالشرك والعبارات التي فيها شرك ونحو ذلك. وهذا قد نقله الإمام ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري عن أبي الحسن القابسي، وأبو الحسن القابسي هو من أقدم من شرح البخاري، له شرح لكنه لم يطبع، كان ينقل عنه ابن بطال. يقول أبو الحسن القابسي في شرحه لهذا الحديث، قال يريد الاسترقاء الذي كانوا يسترقونه في الجاهلية، الاسترقاء الشركي، هذا قول. القول الثاني أن المقصود الذين يسترقون مع اعتقاد أن الرقية تنفع بذاتها لا بإذن الله، هذا المقصود، هذا على القول الثاني. ولا شك أن هذا يعني هذا الاعتقاد اعتقاد باطل، فالرقية لا تنفع بذاتها، الذي ينفع هو إيش؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا توجيه الإمام الطبري رحمه الله، وكذلك الإمام المازري في شرحه على صحيح مسلم في كتابه المعلم بفوائد الإمام مسلم، وهو شرح قديم من شروح صحيح مسلم القديمة المعلم، واختصره شرح مختصر وترك بعض الأحاديث، فجاء القاضي عياض بعده وأكمله وسماه إكمال المعلم، ثم أتى الأبي وأكمل شرح القاضي عياض فسماه إكمال المعلم. فالشاهد أن المازي رحمه الله في المعلم ذكر أن المقصود أي الذين يسترقون مع اعتقاد إيش؟ اعتقاد أن الرقية تنفع بذاتها. التوجيه الثالث ولعل هذا هو الأقرب أن المقصود مطلق الاسترقاء، وليس بالضرورة أن يكون اعتقاد الشرك أو الاعتقاد أنها تنفع بذاتها، بل حتى الرقية الشرعية الأكمل ألا تطلبها من غيرك، وذلك لأن النفس البشرية ضعيفة، فإذا ما طلبت الرقية ورقى الإنسان فإنها تتعلق بالراقي، ما لا تتعلق بالأدوية. وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض رسائله أن المداوي والراقي يختلفان، فإن المريض يتعلق بالراقي أكثر من تعلقه بإيش؟ بالمداوي. لذلك تجدهم إيش؟ يطلبون في الراقي أن يكون من أهل الصلاح، صح؟ وأن كلما كان صالح أكثر كلما يعني أرادوا أن يرقيهم أكثر من غيره. فقطعا لباب التعلق وسدا لهذه الذريعة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين لا يسترقون لكمال توكلهم وتعلقهم بالله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وهذا بطبيعة الحال لا يعني حرمة طلب الرقية من الآخرين، ولكن نقول الأكمل ألا تطلب الرقية من الآخرين، وإن شئت فرق نفسك. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة في مسلم، أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أسترقي من العين، ليس فيه أنها أمرها أن تطلب من غيرها، بل كلمة استرقي من العين يدخل فيها إيش؟ أي رقي نفسك، واضح؟ فلا تعارض إن شاء الله في هذا. ولا يكتوون كذلك، فالكي يعني آخر العلاج، وهو أمر يعني ليس مرغبا فيه. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، لا يتشاءمون. وجماع ذلك كله، هذه الأمور الثلاثة، النهي عن الاسترقاء وعن الاكتواء وعن التطير، جماعه التوكل على الله، لذلك قالوا على ربهم يتوكلون. وفي هذا الحديث الشهادة لعكاشة أنه من أهل الجنة، صح؟ ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لجملة من الصحابة، منهم العشرة المعروفين المبشرين بالجنة، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم ثابت بن قيس، ومنهم بلال بن رباح، ومنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلى آخره، جمع من الصحابة نجزم أنهم من أهل الجنة جزما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب تتمين للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. فمن حقق توحيده امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال يعني قاد في أوامر الله طائعة مهيبة مثبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال المنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين بشأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسمعه من لسان مقاله وحاله بل يكون ظاهره وباطنه وأهواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام عظيم درجات ولكلهم درجات مما عملوا. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحيلة العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من حقائق الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق لإكملها والله أعلم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.